بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأذان، باب بدء الأذان، وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. هذا ابتداء الأذان، قال باب بدء الأذان. ابتداء الأذان كان في المدينة، ابتداء الأذان في المدينة بعد الهجرة، وحكم فرض كفاية كذا، الإقامة فرض كفاية، ولا يشرعان للنساء. الأذان والإقامة لا يشرع للنساء، بل هو في حق الرجال. المرأة لا تؤذن ولا تقيم، والأذان مشروع للمسافر ولو كان واحدا يؤذن، واختلف في وجوبه عليه. وأما وكذا يؤذن الصلاة الفائتة في السفر، أما في الحضر فلا يؤذن من فاتت الصلاة، لأن الناس قد أذنوا وصلوا، إلا إذا أذن أذانا لا يسمع إلا من بجواره فلا بأس. وظاهر الأدلة أنه لا بد من الأذان، وأن كل جماعة لها أذان، كل جماعة في الحضر في الصلاة لها أذان، لكن إذا أذن في البلد ومؤذن واحد سقط الخمر. لكن مشروع في حق كل جماعة يؤذن، في حق كل اثنين، والواحد الواحد أو الصحيح ولو كان واحد. في قصة ملك بن فويرس لما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما ولصليا ولأومكما أكبركما، فأذنا. هذا أمر، والأصل في الأوامر الوجوب. المقصود أن الأذان ما ينبغي التساهل، بعض الناس سهل في السفر وفي غيره يقيمون ولا يؤذنون، هذا غلط. لا بد من الأذان السفر، يتأكد يا جماعة عليه من السفر صواب واسع، لا بد أن يؤذن، يؤذنون السفر بالحضر كذلك في المسجد، لكن إذا أذن في البلد واحد حصل المقصود، وإذا ترك أهل البلد يقاتلوا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غرى على قوم ينتظر إن سمع أذانا وإلا غرى عليه. وفيه أن في الحديث أن الصحابة اختلفوا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، اختلفوا فيما يفعلون حتى يعلموا الناس الصلاة. قال بعضهم: اتخذوا ناقوس مثل ناقوس النصارى، اضرب الناقوس، يدق الناقوس، تسمع الصوت، يضرب وتسمع الصوت الناقوس رنين، سمعنا رنين، كرهوا هذا، قالوا ما هذا مشابه للنصارى ولا اليهود. قال: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود، قرن يصوت فيه بكل صوت، إذا سمع الناس الصوت صوت نفس ولا صوت كذا، فكرهوا هذا لأن فيه مشابهة، فتفرقوا. ثم لما كان في الليل رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه من أتاه في النوم، وقال له: إذا أردتم الصلاة فافعل هكذا، وجاء أذن أمامه الأذان المعروف: الله أكبر الله أكبر، في صلاة الجمعة. ثم تأخر ثم تقدم وقال: إذا تقيم الصلاة وأقع عليه الإقامة، الله أكبر الله أكبر. ورأى عمر مثل ذلك، جاء في النوم من قال في الرؤيا وقال له: تجعلون علامة على دخول الوقت كذا، وأقع عليه الأذان، ثم أقع عليه الإقامة، ثم ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على بلال. لما الصباح أخبر عبد الله بن زيد أنه رأى هذا، فقال النبي قال: قم ألقي على بلال فإنه عند الصوت مني. وفي بعضها أن وفي هذا الحديث أنه قال عمر: أولا تبعثون رجلا في الصلاة ولا منافق منهما. يجمع بينهما بأن عبد الله بن زيد ربه أري الأذان، وعمر أيضا أريه في اليوم في النوم أيضا. ثم قال يا عمر قال أولا تبعثنا رجلا ينادي، فحصل كل من هذه الأمور، يعني رآه النوم، رآه في النوم عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ورآه عمر في النوم، وقال الذي أولا تبعثنا مناديا، فلما أخبروه قال ألقيها على بلال فإنه عند صوت منك. وفيه أن الحق بالأذان هو ما كان عند الصوت المقصود للإعلام. الفقهاء يقول أن الأذان الصوت يكون صيتا ويكون أميلا، صيتا حتى يسمع، وأمين حتى يكون مؤتمن على دخول الوقت، على دخول الوقت وعلى وقت الإفطار والإمساك في الصيام، إفطار في المغرب وإمساك في الصيام، هذه مشروع. فكانوا في أول الأمر كما حل عمر قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادون، فتكلموا قال بعضهم اتخذوا ناقوسا فناقوس فكرهوا مشابهة النصارى، قال بعضهم بل فوق مثل يقول قرن اليهود فكرهوا، قال عمر أولا تبعثون رجلا للصلاة، وألقي الأذان في النوم على عبد الله بن زيد وعلى عمر أيضا، وقال أولا تبعثون رجلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة أحق يكون عند صوته. وفي الحديث الأول أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوثر الإقامة، يعني كلمات الأذان شفع، كلمات الإقامة وثر، إلا الإقامة كما سيأتي. نعم. باب الأذان مثنى مثنى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوثر الإقامة إلا الإقامة. نعم. أمر بلال أن يشفع الأذان شفع، يعني ثنتين ثنتين، والوتر واحد، أن يشفع الأذان فالأذان شفع وأن يوثر الإقامة إلا الإقامة، مستثنات فإنها تكون وتر فرض. أمر بلال أن يشفع الأذان لأن الأذان شفع، الله أكبر الله أربع مرات التكبير هذا شفع، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الله شفع، أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله شفع، حي على الصلاة حي على الصلاة شفع، حي على الفلاح حي على الفلاح شفع، الله أكبر الله أكبر شفع، لا إله إلا الله كلمة التوحيد واحدة مستثنى. وفي الإقامة وتر إلا التكبير والإقامة، الله أكبر الله أكبر هذا مستثنى، يعني قوله إلا الإقامة يعني وإلا التكبير، وإنما لا نستثني التكبير لأن التثنية في تكبير الإقامة مرتين هي بالنسبة إلى الأذان أربع مرات فهو فرادى، هنا الإقامة الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله مرة وتر، أشهد أن محمد رسول الله مرة وتر، حي على الصلاة مرة وتر، حي على الفلاح مرة وتر، قد قام الصلاة هذه إلا الإقامة، يعني في الإقامة إلا الإقامة، قد قام الصلاة هذه مرتين الله أكبر الله أكبر مرتين لا إله إلا الله وتر، فالإقامة كلها وتر إلا قد قامت الصلاة وإلا التكبير، والأداء شفع بعد كلمة التوحيد في آخر لا إله إلا الله. هذا مع أمر بلال أن يشفع الأذان وتر الإقامة، هذا أذان بلال. وأما أذان أبي محذورة في مكة علمه مكة فإن فيه ترجيع، ترجيع في الشهادتين، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله سرا بينه وبين نفسه، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا بين نفسه، ثم يرفع صوته يرجع إليها ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون كما أربع سرا وأربع جهرا، يكون جمل الأذان 19 أذان أبي محذورة، وأما أذان بلال 15. نعم. يعيده ينسيه يعيده. نعم. ويترك كان بالمؤذني إذا كان متأخر في تشويش. نعم. يعيد الأذان في الصلاة. نعم يعيد الأذان إذا كان انتهى، أما إذا كان يعيده هو ما بعد إذا كان في نفس الأذان. حدثني محمد وهو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة. قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوثر الإقامة. لما كثر الناس في المدينة أشكل عليهم الإعلام بدخول الوقت، قال بعضهم أوروا نارا، إذا جاء الوقت شبوا نار، من رآها جاء الصلاة، كره هذا مشابه المجوس، قال أضربوا ناقوس كره هذا، ثم ألقي البلال الأذان رغي في النوم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب التشريع، فهم البلال يشفع الأذان ويثرى الإقامة، كلمة الأذان شفع كلمة الإقامة وثر إلا الإقامة. نعم. باب الإقامة. ها الحسن أحسن عليك ما قال إلا تكبير كذلك. قال بعضهم بعض قالوا لأنها تكبير وإن كان شفر إلا أنه اثنتان بالنسبة لتكبير الأذان أربع كان بفرق. نعم. ها؟ كذا فوق ولا لا في الأول في الأول صح. نعم. باب إذا قامت واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوثر الإقامة. قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة. يعني أن الإقامة شف إلا قد قامت الصلاة فإنه وتر. يعني يوثر أمر بأن يشفع الأذان ويوثر الإقامة. كلمة الأذان شف كلمة الإقامة وتر على واحدة واحدة إلا الإقامة إلا قد قامت الصلاة وسبق التكبير أيضا. هذا أذان بلال إقامة بلال. أما إقامة أبي محذورة فإنها شف تختلف عنها. نعم. باب فضل التأذين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى النداء أقبل فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر يصبح إذا قضى يعني المؤذن. نعم. حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. هذا في فضل الأداء من فضلها من الشيطان يدبر ويولي له ضراء. فيه الحديث فضل التأذين وفيه الحذر من الشيطان ووساوسه وفيه حرص الشيطان على إحسان الصلاة الإنسان. الشيطان من خبثه إذا نودي للصلاة أدبر وله ضراء حتى لا يسمع التأذين يريد يشغل نفسه عن سماع النداء لأنه يعني يسعبه النداء الأذان كلمة التوحيد يتفعه الشيطان ولا يطيق سماعه فيجبر وله ضراء حتى لا يسمع التأذين فيشوش على نفسه حتى لا يسمع أو لأن الصلاة يشترط لها الطهارة وهذا حدث ويريد أن يقابلها بما يضاده فلم يخل في الشيطان. إذا نودي الصلاة أدبر وله ضراء ريح يعني صوت ريح الضراء هو صوت الحدث. فإذا قضي النداء أقبل ما يسمع إذا قضي النداء أقبل حتى يوسوس بس وقت الأذان يحرم. فإذا قضي أقبل حتى يثوب للصلاة ثوب يعني المراد بالثوب الإقامة ثم التثويب إن تاب إلى رجع لأنه رجع إلى الأذان مرة أخرى لأن الإقامة أذان ثاني. الأذان هذا إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بإقامة الصلاة وكل منهما يسمى أذان. الأذان هذا إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بإقامة الصلاة فتسماها تثويب لأنه رجع إليها مرة أخرى رجع إلى الأذان مرة أخرى. المؤذن أذن ثم حتى إذا ثوب يعني رجع حتى رجع إلى الإعلام بإقامة الصلاة أدبر الشيطان مرة أخرى. ولهذا فالإقامة تسمى إعلام والأذان تسمى إعلام فالأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بإقامة الصلاة كما في الحديث الصحيح بين كل أذان الصلاة بين كل أذان الصلاة يعني بين الأذان والإقامة فسمى الإقامة أذان سماها أذان. فهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على فضل التأذين لأن الشيطان يهرب ويولي وإذا أقيمت الصلاة كذلك ولكنه يرجع بعد الأذان ويرجع بعد الإقامة حتى إذا قضي التثويب يعني الإقامة ثم التثويب لأنها رجوع إلى الأذان مرة أخرى من تاب إذا رجع أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يوسوس ويقول له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر يذكر الأشياء التي نسيها حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى ما يدري صلى ركعتين أو ثلاث ولا يسجد سجدة أو سجدتين طبعا ما يدري قرأ الفاتحة ولا ما قرأها لبس عليه الصلاة حتى يظل الرجل يظل يعني يصير ويبقى لا يدري كم صلى وفي اللفظ الآخر حتى لا يدري الرجل إن صلى يعني ما يدري حتى يظل الرجل لا يدري إن صلى بدل ما يعني ما يدري أصلى كذا أو لم يصلي كذا صلى ركعتين أو ثلاث ركعات نعم. الاستعاذة بالله من الشيطان إذا كثرت الخوف تستعذ بالله من الشيطان ولا في الصلاة. لكن الجهاد لابد من الجهاد مدافعة الوساوس في استحضار عظمة الله وتدبر ما يقرأ الإيمان يجهد الإنسان نفسه. ولا ما أقول ما منا إلا ما في أحد يصبر منا. لكن لابد من المدافعة. كل واحد تجده مشغول بما فيه بما هو عليه. تجد مثلا الإنسان المزارع يفكر في مزرعته، والتاجر يفكر في تجارته وبيعه وشراءه، والطالب يفكر في دروسه، والمعلم مثلا يتذكر ما درسه وما درسه وما قاله وما سيقوله. قال يأتي هذه الأشياء والإنسان لا يريد، لكن تأتي بدون استعانة فتتذكر الأشياء. ولهذا كثير من الناس إذا نسي يتذكر الأشياء التي نسيها في الصلاة. هذا بالصدق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيذكره بالأشياء التي نسيها حتى يقول اذكر كذا اذكر كذا، فلا يظل الرجل لا يدري كم صلى. نعم. ما للشيطان طرد عن القلب غير لا اله الا الله ثم ترى الى ذكرك ربك في القران نحن ولوا على ادبارهم فيها. لا شك ذكر الله يطرد الشيطان. نعم. والصلاه كلها ذكر لله. نعم. صلى الله عليك ابن جاسم رحمه الله تعالى ذكر في حاشيه الروض وقلنا ما يحسن من الانسان اذا اذن المؤذن ان يذهب ويقوم اثناء الاذان حتى لو اراد يذهب الى مسجد اخر لان في ذلك تشبه الشيطان، فيحسن أن يقوم بعد فراغ المؤذن من الأذان. هل هذا له وجه أحسن عليه؟ نعم نعم له وجه. وحتى الخروج أيضا من المسجد بعد الأذان ممنوع، لأن كما جاء في حديث أبي هريرة أنه رأى رجلا قام بعد الأذان فأتبعه بصره فقال أما هذا فقد أصاب القاتل في البصر. ليس الإنسان يقف بعد الأذان يصلي ولو قال أنه بيقتل أو قال أنه أو صلي في الوسط الآخر، لا إلا إذا كان إمام مثلا إذا كان إمام يذهب يصلي بجماعة فلا بأس، أو إنسان يذهب يتوضأ يضطر إلى هذا التوضأ لا بس. أما إنسان يخرج يقول أنا بروح الصلاة باقي عليه ربع ساعة ثلث ساعة بروح أجلس في البيت قبل سجاجة عشر دقائق، هذا ممنوع لأنه قد لا يعصي، قد تدرج به الأمور إلى أنه أخذ الصلاة على الوقت ليس له ذلك، أو يقول أنا بروح أصلي في مسجد آخر ليس له ذلك. ما عدا الإمام الإمام يصلي بجماعته والإنسان يتوضأ ومع ذلك فهو ممنوع. لا إذا كان يخرج قبل الأذان وفي حال الأذان نعم ما ينبغي أن يخرج، والخلاصة أنه إذا يخرج قبل أن يبدأ الأذان، إذا بدأ الأذان خلاص يجلس يجيب المؤذن ويجلس. الشيخ الرجل يقول ويكره من كان جالسا أن يبادر إلى القيام ولا إلى الصلاة لأن فيه مشابهة بالشيطان في إجباره عند سماع الأذان. إيش؟ ويكره؟ ويكره من كان جالسا أن يبادر إلى القيام ولا إلى الصلاة لأن فيه مشابهة بالشيطان في إجباره عند سماع الأذان. يعني إذا كان في البيت يعني سمع الأذان يقوم ولو يريد يقوم الصلاة ينفذ يجيب المؤذن فلا تسبب الشيطان الذي يولي. نسبة إلى من؟ ويكره بس هذا قد يقال له وجه وقد يقال أن الذي يذهب إلى الصلاة لا هذا ضد الشيطان، الشيطان هرب من الصلاة وأقبل إلى الصلاة قد لا يسلم هذا. نعم. باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا هذا الأثر نقله عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد ضمه بعض العلماء إلى خلفاء الرسول الأربعة. قال عمر بن عبد العزيز مؤذن يقال مؤذن أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، هذا يخاطب به مؤذن. الأذان السمح هو الذي ليس فيه تقريب أو ترحيل كالغنى، بعض المؤذنين يؤذن كأنه تلحين التطريب هذا مكروه كالغنى، كل ما انتهى نفس جاء بنفس آخر، كل ما انتهى نفس جاء بنفس آخر، مثل بعض كل ما انتهى نفس يجيب نفس آخر هذا التطريب. لا يذن لا سمح نفس واحد الله أكبر، لكن بعضهم يجيب نفس الله كل ما انتهى نفس أتى بنفس آخر هذا التقليد هذا مفروض التسليم. فلهذا لما راى عمر بن عزيز المؤذن قال اذن اذان السمح الا اعتزلنا، لا تاذن منه اعتزلنا، اذن اذان السمح والا اعتزلنا، هذا الاذان السمح ما في تحريم ولا تقريب. اما الاذان في تحريم تقريب هذا مكروه مكروه، اذان مكروه ولا ينبغي ان يقتدى بمن يؤذن هذا الاذان. طبعا الناس يقلدون هذا يرونه يقلد بعض المؤذنين المؤذنين للحن يرى أن هذا فيه أنه حسن، هذا من جهل، هذا مكروه، هذا من مكروه في تطريب مكروه. وكذلك أيضا حتى قراءة القرآن أيضا في تطريب كذلك، تلحين مكروه، القراءة القراءة التي فيها تنطيق وفيها تلحين مكروه، والأذان التي فيه تنطيق وتلحين تطريب مكروه. يقرأ قراءة سمحة وأذن أذان سمحة هكذا مما تسمع بعض القرآن، تنطيط زائد ومد ومدات زائدة مثل بعض المؤذنين، مثل يشبه مثل قراءة عبد الباسط تسمعونها، قد فيها تنطيط زائد على الحد وفيها تطريب، لكن قراءة سمحة معروفة من القرآن، قراءة القرآن العديد المعروفين قراءة سمحة ما فيها تطريب ولا تلحين. وكذلك الأذان يكون فيه أذان سمحة ما في تطريب ولا تلحين، كل ما جاء نفس جاء نفس آخر، كل ما جاء نفس أتى بنفس آخر، هذا التطريب نفس واحد. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، مد مد بدون تطريب بدون نفس آخر. لكن الشيخ ينكر عليهم إيه نفعل مكروه لا تفعل مكروه متسمر، قال له مثل ما قال عمر قال أذن أذان سمحة وإلا فإلا فاعتزلنا، جاب غيره كلام عمر حلف الرأس يقول مؤذن أذن أذان سمحة وإلا فاعتزلنا ما نريد، جد غيرك جد مؤذن يأذن أذان سبع. نعم يأثم من صلاح الإمام ها يأثم إيش إمام هو مأمور صلاح الإمام ويأثم القراءة إذا كان لحن يكتب معنا فصلة باطلة إذا كان في الفاتحة، وإذا كان لحن ما يكتب معنا نعم يقرأ يقرأ إذا كان إمام راتب يعلم ولا يعزم هذا إمام غيره، وإذا صلى صلاة عارضة ونعم صلى خلفه هو الإمام الراتب صلاة عارضة، المقصود أنها اللحن ينقسم إلى قسمين، لحن في الفاتحة وفي غير الفاتحة، لحن في الفاتحة هكذا ينقسم إلى قسمين، لحن يحتوي المعنى هذا يطول الصلاة، ولحن لا يحتوي المعنى لا يطول الصلاة، لكن ما ينبغي أن يجعل الإمام وهو لحن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا فيه مشروعية الأذان الوحي في السفر أو في الصحراء أو في البادية، وأنه يسمع الإنسان ولو كان وحي، إذا كان في الصحراء في البادية أو في السفر أو في مزرعة ولو مع غنمه ما عنده أحد يرفع صوته في الأذان، كل من سمع شهد الإنس والجن والشجر والحجر كل تشهد له يوم القيامة لا يحرم نفسه. اختلف العلماء في وجوبها الوحي ومشروع، اتفقوا على أنه مشروع على قولين، أما الجماعة الثالثة صاعدا يجب عليهم الأذان والإقامة وفرض الكفاية، إذا قام بملكه سقط على الباقي. وفي هذا الحديث فضل التعليم كما قال كما بوب المؤلف رحمه الله، وأن الأذان فيه فضل عظيم، لأن كل ما يسمع صوت المؤذن من جن وإنس وشيء شجر حجر إلا شيء له يوم القيامة، هذا فضل عظيم. والمؤذنون دعاة من الله عز وجل، وهم داخل في قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم. تلقين إن الآية نزلت في المؤذنين، يعني هذه الآية نزلت في المؤذنين، لأن المؤذن يرفع صوته بتكبير الله أكبر أربع مرات هذا فضل عظيم، ثم يرفع صوته بالشهادة التي بالوحدانية كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله فضل عظيم، ثم يرفع صوته بالشهادة النبي صلى الله عليه وسلم النبي بالرسالة أشهد أن محمد رسول الله دعوة عظيم، ثم يدعو إلى العباد حي على الصلاة أقبلوا على الصلاة حي على الفلاح، ثم يكبر مرتين ثم أيضا يختم بكلمة التوحيد فضل عظيم. من يلحق المؤذنين هذا الفضل؟ ولهذا في الحديث الآخر المؤذنون أطول الناس على أقل يوم القيامة، وجاء في الحديث أنه قيل رسول الله المؤذنين يغضنوننا يعني يهبوا بأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أجيبوا المؤذن وقولوا بعدما يقول الله مرضى هذه الدعوة فأما تشاركونهم في العجر، فقالوا يغضنون المؤذنين يغضنوننا يعني احنا مغبونين الآن أخذ الأجر فأخذ عليها. قال النبي ما معناه أدل على دفاع شيء لا تغبرون فيه، أجيبوا المؤذن ثم سأل الله لي الوسيلة والفضيلة بعد الأذان، فإنه من سأل الله لي الوسيلة حلت من الشفاعة في يوم القيامة، يدل على مشروعية الأذان ومشروعية إجابة المؤذن، فإن السامع يقول مثل ما يقول المؤذن إلا حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يدعو بها الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة الطائفة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي أعطاه، وبهذا يشارك المؤذن في الأذان. فهم داخلون في قوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني موسيقى حتى قيلها نزلت بهم، والصعب أنها الآية عامة تشملهم وتشمل غيرهم، يدخل فيها الرسل لأنهم دعاة إلى الله، تشمل المؤذنين وتشمل سائر الدعاة إلى الله، كلهم داخل في الآية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، فالمؤذن من الدعاة إلى الله، والأنبياء والرسل من الدعاة إلى الله، والأمر المعروف أنه من عموكم من الدعاة إلى الله، كلهم داخلوا في الآية تشملوا مالك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم. أحسن الله شيخ. هنا الأذان أفضل من الإمامة. في خلاف. بعض العلماء قال الأذان أفضل. قال بعضهم الإمامة أفضل. فقال بعضهم إن الإمامة أفضل لمن قام بحقها أو لمكينة التعريف. في خلاف بين أهل العلم. نعم. أن يكون الله أكبر الله أكبر يكون الله أكبر يكون لا بأس لا بأس، ولكن الأصل أصل كل جملة منفصلة، هذا أولى، كل جملة مستقلة. فإن كان النووي قال إن التكبير إنه بنفس واحد تكبيرة بنفس واحد، قال عندك ذكر الشارح أنه وأنه قال إن أمر بلال أن يوثر الأذان نشفع الأذان ويوثر الإقامة إلا الإقامة، ولو صرف التكبير يقول أن التكبير بنفس واحد فكأنه واحد، لكن هذا فيه نظر، الأصل كل جملة مستقلة، هذا هو الأول. مثل الآية تقف على رأس كل آية، وإن قرأ آيتين في نفس الواحدة تكون فلا بأس. لا بأس هنا لسكن البادية، أراك تحب الغنم البادية، لا بأس الإنسان يسكن البادية، يعني في وقت من وقت، أما باستمرار لا، إلا عند فساد الزمان. فساد الزمان ما ينبغي الإنسان يسكن البادية ويترك الجمعة والجماعة، هذا من كبائر التعرض السكرة في بادية فك المدن، إلا إذا نزع الخير من المدن كما في آخر الزمان، كما قال من في آخر يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يسع بها الجبال ومواقع طف يفر بدينهم يعفها، قال العلماء هذا عند فساد الزمان، إذا نزع الخير من المدن والقرى وليس فيها جمعة ولا جماعة ولا عامل بالمعروف ولا نهي عن المنكر، وخشي الإنسان على دينه ولا فيها تعليم ولا علم يفرق تجيه من الكتاب. أما إذا كان المدن فيها خير فيها جمعة وجماعة وفيها وعظ وإشهاد وعلم خير لا ينبغي السيطان. نعم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يحقن من الدماء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا راكب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاترهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس. قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد قصد المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة بيان ثمرات الأذان وفضله، وأن من ثمراته وأذانه حق الدماء في الأذان، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا ينتظر حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار عليه، سمع أذانا كف عنهم وإلا نسمع أذانا أغار عليه. فهذا يدل على أن الأذان تحقر به الدماء، لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فإذا أظهرها في بلد هذه الشعيرة وأذنوا دل على أنهم مسلمون وأنهم ملتزمون وأنهم يؤذنون ثم يصلون. هذه الصلاة هي أعظم فرائض وأعظم الواجبات بعد التوحيد، وهي الصلة والرابطة بين المسلم وبين ربه. فمن لم يؤذن ولم يصلي فقد قطع الصلة والرابطة بينه وبين الله، فليس بينه وبين الله رابطة ولا صلة إلا على كفره، فلا يحقر دمه. ولهذا جاء في الحديث الآخر: نهيت عن قتل المصلي، نهيت عن قتل المصلي، دل على أن غير المصلين لم ينه عن قتله، ولا تبقى دماءه، تحقن دمه بالأذان والصلاة. من الأذان إعلام بدخول الوقت، ثم يأتي الأذان الثاني والإقامة إعلام بإقامة الصلاة ثم الصلاة، فمن أذن فهو يصلي. فدل على أن الأذان والصلاة تحقن بها الدماء، ومن لم يصلي ولم يؤذن لم يحقن دمه، بل دمه هدر، كما يدل على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غار على قوم انتظر حتى يصبح وينظر، إن سمع أذان كف عنهم وأمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار عليه وقاتلهم. وفي الحديث الآخر: نهيت عن قتل المصلين، ومفهومه أن غير المصلين لم ينه عن قتلهم. وفي هذا الحديث في حديث أنس قصة غزو النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وأنه ركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أنس خلف أبي طلحة، وأبي طلحة زوجه أمه أم سليم، قال: وإن قدمي تمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قريب يعني دابة أبي طلحة قريبا من دابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا إلينا يعني أهل خيبر وهم له بمساكلهم ومساحيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم في أول النهار الصباح. ما تبقى من مادة في هذا الشريط خرجوا بمساكلهم ومساحيهم في الشريط التالي مزارعهم، كأنه قريب يعني دابة أبي طلحة قريبا من دابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا إلينا يعني أهل خيبر وهم له بمساكلهم ومساحيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم في أول النهار الصباح. خرجوا من مكاتلهم ومساحيهم يشتغلون في قروتهم ومزارعهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله محمد والخميس، الخميس الجيش يعني بغتهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغهم الدعوة مرة أخرى، لأن الدعوة قد بلغت، فمن بلغت الدعوة فإنه لا يجب إبلاغه مرة أخرى. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم في هنا في بعض حصون خيبر هنا ولم يعلمهم ولم يدعهم مرة أخرى. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق، أغار عليهم وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراعيهم ولسانهم، لأن الدعوة قد بلغت، دعوة الإسلام بلغتهم، فغار عليهم وهم غارون غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراعيهم. وهنا في بعض حصون خيبر غار عليهم ولم يبلغهم، وفي بعض الحصون يأمر بدعوتهم مرة أخرى من باب الاستحباب، كما في فتح علي رضي الله عنه لبعض حصون خيبر لما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرمد يشكو عينيه، فكفل النبي في عينه فضرع كلمه به ودع وأعطاه الرائع، قال: انفذ على رسك حتى تنزل بساحته ثم ادعهم إلى الإسلام. هذه دعوة مرة ثانية، إذا فالدعوة قد بلغت، الدعوة الأولى واجبة والثانية مستحبة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من بلغت الدعوة أحيانا يدعوه مرة أخرى ثم يقول لعلي ثم ادعوه إلى الإسلام، وأحيانا لا يدعوهم، كما في بعض حصون خيبر هنا أغار عليهم وبغتهم، فلما رأوه قالوا: محمد محمد والله محمد الخميس الجيش يعني. وكذلك غار على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلون، وأنعمهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم لأنهم بلغتهم الدعوة. فدعوتهم مرة أخرى مستحبة وليست واجبة. وقلت قال أنس: فإن قدمها تمس قدمي بكسر الميم لأنه مفرد مضاف إلى يعني متكلم، وفيه مشروعة التكبير عند رؤية ما يتعجب منه، ولهذا قال: كبر منهم الله أكبر الله أكبر، خلافا لما يفعله بعض الناس في هذا الزمن من التصفيق، إذا عدله شيء صفروا صفير التصفيق، هذا من أخلاق المشركين. قال تعالى: وما كان صلاة من البيت إلا مكاء وتصفية، المكاء الصفير والتصفية التصفيق. المشروع المسلم إذا رأى شيء عليه الله أكبر الله أكبر، أو يسبح سبحان الله سبحان الله، كما قال: سبحان الله ما لا أنزل من الخزائن، الله أكبر الله أكبر خربت خيبة، يعني خربت حيث لم يستجيب أهلها إلى الإسلام ولم يقبلوا هدى الله، لما لم يستجيبوا إلى الإسلام ولم يقبلوا هدى الله خربت. نزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في عقر دارها وفتح عنها. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، يعني الذين أنذروا ولم يستجيبوا ساء صباحهم. نعم ما يجوز التشبه بالمشركين، النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بقوم فهو منهم. قال الشيخ ابن تيمية أقل أحواله التحريم، وإلا فظاهره في الكفر، والمشركون يتعبدون بالصغير والتصغير، فلا يجوز التشبه بهم. نعم بس البلد كلها لا يؤذنون إلا ما ينفع الكفاية، إذا عرض لواحد ما يعرض إلى أهل البلد كلهم، بلد كبيرة في عدة مؤذنين هو واحد. نعم باب ما يقول إذا سمع المنادي. نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. يزيد ما سمع. نعم عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية رضي الله عنه يوما فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله. حدثنا إسحاق بن راهوي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. وهذا الحديث حديث أبي سعيد فيه مشروعية إجابة المؤذن، وإذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، في مشروعية إجابة المؤذن، وأن من يسمع النداء يقول مثل ما يقول، والمؤذن لا يجيب نفسه بل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ثم يدعو بالمواعظ. هذا الحديث فيه مشروعية إجابة المؤذن، وجاء في الحديث الآخر أنه يجيب المؤذن ويقول بعد الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وآت مقاما محمودا لله وحده. جاب بهاق بسرد الله سبحانه إنك لا تخلف الميعاد، هذا يشرع لمن سمع النداء. جاء في الحديث الآخر أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤذنين يغبنوننا، يغبنون بالأجر فازوا بالأجر، فقال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة، فمن قال الألف فله مثل أجر المؤذن أو كما ورد في الحديث. وفي حديث معاوية الثاني أنه يجيب المؤذن إلا في قول حي على الصلاة، في حديث أبي سعيد أنه أن المجيب يقول مثل ما يقول المؤذن، قولوا مثل ما يقول المؤذن كل جملة تقول مثلها. لكن في حديث معاوية أنه في الحيعلتين لا يقول مثله، حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله مختصر، وقال هكذا سمعت نبيه صلى الله عليه وسلم يقول. وفي لفظ آخر حي إذا قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فحديث أبي سعيد عام وحديث معاوية خاص، هذا هو الجمع بينهم، ويخصص حديث معاوية بحديث أبي سعيد، لأن أبي سعيد ظاهره حديث أبي سعيد ظاهره أن المجيب يجيب المؤذن مثل ما يقول في جميع جمل الأذان، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا عام في التكبير وفي الشهادتين في قول حي على الصلاة حي على الفلاح والتكبير والتهليل، هذا عام. لكن جاء حديث معاوية استثنى الحي على فيه الحي على يقول لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن هذا مخصص، حديث معاوية مخصص في حديث أبي سعيد، معروف أن الخاص مخصص معه. حديث أبي سعيد فيه أن سامع المؤذن يقول مثل ما يقول ولم يستثن شيئا، وفي حديث معاوية استثنى الحي على فيه قل لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول من حي إلى حي. وقول حي على الصلاة دعوة، دعوة إلى الصلاة، يعني حي يعني هلموا وأقبلوا إلى الصلاة، هي دعوة إلى أداء الصلاة. ولما كان الإنسان لا يستطيع ذلك إلا بمعونة الله شرع له أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لي الله من حال إلى حال حتى أجيب المؤذن وأستجيب للنداء إلا بمعونتك وقوتك يا الله. فلا حول لي من حال إلى حال، لا يتحول الإنسان من المعصية إلى الطاعة إلا بمعونة الله وتوفيقه، ولا قوة للإنسان على أداء العمل إلا بمعونة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لا تحول من حال إلى حال إلا بمعونة، ولا قوة للإنسان على فعل شيء إلا بمعونة الله وتوفيقه. وقوله في حدثنا سعد بن راهويه قال حدثنا ابو زيد قال حدثنا هشام عن يحيى، هذا موصول، موصول بالسند الى معاويه، قال يحيى ايضا موصول بالسند الى معاويه، موصول بالسند السابق الى معاويه. واما المؤذن فانه لا يجيب نفسه بل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول هذا الذكر: الله رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه. وهذا هو الصواب، ان المؤذن من سمع النداء يجيب المؤذن إلا في الحول حيعنتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الذي دل عليهم، هو الذي ذهب إلى جمهور العلماء. وهذا وحكمة في هذا كما سبق والله أعلم أن الحياة دعوة إلى الصلاة، ولا يستطيع الإنسان الإجابة إليها إلا بحول الله وقوته وإعانته، فشرع له تفويض الأمر إلى الله، إلى حول الله وقوته وإعانته. والقول الثاني للعلماء أنه يقول في الحيعنتين مثل ما يقول المؤذن، يقول إذا قال حي على الصلاة يقول حي على الصلاة، لكن هذا قول مرجوح خالف الحديث، ولعل هذا القائل لم يبلغه حديث معاوية. وكذلك الإقامة، الإقامة هذا الثاني يشرع للإنسان أن يجيب المؤذن إذا أقام الصلاة، وإذا قال قد قام الصلاة يقول قد قام الصلاة مثله. وإذا قال وكذلك في صلاة أذان الفجر الصلاة خير من النوم يقول مثل الصلاة خير من النوم، لعموم إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول. أما قول بعض الفقهاء الحنابلة في صرف الروض وغيره أنه إذا قال صلاة خير من النوم يقول صدقت وبرد، هذا اجتهاد، اجتهاد ليس فيه استثناء، إنما الاستثناء في الحي على فيه فقط. والأصل هذا الحديث: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا ما استثني استثني الحي على فيه، ولم يستثنى الصلاة خير من النوم، يقال صلاة خير من النوم والصلاة خير من النوم. نعم. لا مستحب عند أهل العلم، ليس الوجوب. والصالح في حال الوجوب جاء في بعض في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع راعيا في البرية يقول الله أكبر، قال على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خلاص من النار ولم يجب، دل على أن الإجابة ليست واجبة. إذا كان على الهواء يجيب، أما إذا كان تسجيلا على الهواء لأنه يؤذن في الحال. نعم. إذا كنا في الأذان نعم يجيب، يجيب الأول وإذا انتهى يجيب الثاني والثالث. نعم. السلام عليكم. قول رضيت بالله ربا متى يقول هذا؟ تأثير في الحج بعد هذا. نعم. وإليك يجيب الخلف المقيم. نعم المقيم أذان، الرسول قال بين كل أذان صلاة، سماها النبي أذان. نعم. نعم إذا كان على الهواء يجيبه، لا تسكير ما يجيب، تسكير ما هو بأذان على الوقت، تسكير هذا قديم، إذا كان على الهواء يجيبه لأنه يصفى أنه مؤذن، ومؤذن في الحال يؤذن. نعم. وجاء سلمان يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله مثله، جاء يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، لا بأس، جاء هذا وهذا. إذا قال هذا الورد كما يقول له أن يقول وأنا أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله أو يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. نعم.